الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم لو حلف الإنسان على شيء في قلبه ولم ينطق به؟ الحمد لله، إذا كانت اليمين والمحلوف عليه كلاهما لا يزالان في دائرة القلب ولم يخرجها الإنسان إلى دائرة اللسان، فإن الأيمان التي تقوم في قلب الإنسان لا اعتداد ولا اعتبار بها. فإذا كانت اليمين دائرة في قلب الإنسان فقط، فإذا كانت اليمين تدور في قلب الإنسان فقط ولكن لم يجري بها لسانه ولم ينطق بألفاظ اليمين، فإنه لا كفارة عليه وليست ذمته معمورة بشيء أبدا، لأن ألفاظ اليمين لا تترتب عليها آثارها إلا بالنطق بها. وأما كونها معان تدور على قلب الإنسان وأفكار ووساوس وخواطر فإنه لا يترتب عليها شيء من الآثار، والله أعلم.